وَلَا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم.